السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما يلاحظ هذه الأيام لمن ينظر في مواقع التواصل الاجتماعي أنه بين مدة وأخرى يحصل خلاف بين بعض الشعوب الإسلامية لسبب ما، سبب سياسي، رياضي، حدث جنائي. فتجد في أثناء هذا الخلاف يقال كلام لا يمكن أن يفسر إلا أنه نتاج تلجم ضغائن في القلوب لسنوات طويلة. وهذا يظهر أيضا من حديث الكثير من الأفراد عن شعوب إسلامية أخرى، تجد الصورة النمطية مسيطرة، النظر للعيوب مسيطر. نعم، هناك أهل إنصاف وأهل خير في كل الشعوب، ولكن ما سبب وجود هذه الظاهرة التي هي ظاهرة فعلا وليست حالات شاذة أو نادرة؟ لها أسباب كثيرة، ولكنني سأحاول أن أنظر في الأسباب التي قد يغفل عنها البعض لنفهم منذ البداية من أين يأتي التعصب والتحزب. التعصب على إنسان معين أو ضد إنسان معين، أو التحزب لإنسان معين. لنحاول تقريب الموضوع، لنقل أنني أنا وصاحبي زيد في مكان معين، ما ثمة إلا بيتي وبيته. بطبيعة الحال ما دمنا نحن الاثنان فقط فسنتنافس. سأبدأ أنظر إن كنت يعني من أهل الدنيا إلى ملبسي وملبسه، إلى أولادي وأولاده، إلى منزلي ومنزله. وحتى وإن كنت من أهل الدين سأبدأ أنظر في شأن استقامة أولادي وأولاده، في شأن استقامتي أنا وهو، في شأن حفظي للقرآن وحفظه، في شأن طلبي للعلم وطلبه، في شأن جودي بالخير وجوده. تنافس كما كان مثلا بين قريش وغير ذلك. وقد يؤدي هذا التنافس إلى نوع من نزغ الشيطان والتباغض والتحاسد، كما حصل مع إخوة يوسف حيث حسدوا أخاهم. ثم لنفرض أنه بعد مدة جاءنا ضيف جديد أو عدة ضيوف جدد في المنطقة وبنوا بيوتا، ثم صاروا ينافسوننا. وبحكم القرب بيني وبين زيد كان بيننا مشتركات كثيرة، وهؤلاء كانوا أغرابا علينا، فستخف المنافسة بيني وبين زيد وستتحول إلى نوع من المناصرة أحيانا ضد هؤلاء، خصوصا إذا كان هؤلاء ينافسوننا منافسة حقيقية. أما إذا كانوا دوننا جدا فسنبقى على منافستنا، ولكن إذا كان هؤلاء ينافسوننا منافسة حقيقية فسنتحول إلى نوع من التحالف، وسيضعف الخلاف بيننا لأننا نشاهد الوفاق بيننا ونبصر هذا المنافس الجديد الذي يهدد تفوقنا معا بصفتنا السكان القدامى أو سكان المنطقة الفلانية أو الناحية الفلانية. وسع هذا مثلا، ثم اكتشفنا أن هناك منطقة أخرى وصار بيننا وبينها صلات، سيتطور الأمر وسنصير نتقارب نحن وضيوفنا الجدد ضد أهل المنطقة تلك، وسنكتشف أن كثيرا من خلافياتنا القديمة كانت خلافيات ناشئة عن ضيق النظرة وعن نوع من التعصب لعدم مشاهدة المخالفين الآخرين الذين لما ظهروا لنا اكتشفنا أن بيننا مشتركات كثيرة. وهذا التفاهم في تلك الفترة قد يكون سببا في إنهاء الكثير من الخلافات التي كانت عالقة في وقت التنافس. طيب، إذن لماذا اشتد التنافس؟ لأنني في البداية لم أكن أرى إلا زيدا، لما رأيت غيره وأبصرت المشتركات بيني وبينه وفهمنا ووجدنا تهديدا مشتركا تعاوننا وزالت وضعفت الوحشة جدا.